حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفري عن عبد الله بن أبي السفري قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. وقال أبو عبيد حدثنا هشيم أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. هذه الأثار الصحيحة ما شكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم من الكلام في التفسير لما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه أو علموه، تكلموا فيما علموه نعم، وسكتوا عما جهلوه. هذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولما جاء في الحديث المروي عن من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان بن الزناء قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه، وجه تعريفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا كان كله قراءة الجزء الأخير في هذا الرسالة النافعة، أسأل الله أن يبارك فيها وأن يجزي شيخ الإسلام ابن تيمية خير الجزاء عن ما يقدمه أو ما قدمه من علم لهذه الأمة. هذا المبحث لابد أننا نقائم أصالة على كما قال الشيخ في بداية الكلام على على تفسير القرآن بالرأي، وأنه يقول أن تفسير القرآن بمجرد الرأي حرام. هذا يجعلنا نتكلم عن الاجتهاد في التفسير، لأننا تبين لنا من طرق التفسير التي قد درسناها من قبل، سواء تفسير القرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة أو القرآن بقول الصحابة أو التابعين أو بلغة لغة القرآن أو اللغة العربية، أنه أيضا أن طرق التفسير الذي يحتاج إليه المفسر الاجتهاد في التفسير، والاجتهاد في التفسير أيضا هو من الطرق المشروعة المعتبرة، بشرط يعني من يقوم بذلك هو من هو أهل لذلك، وأنه لم يتعد حدود الله عز وجل في اجتهاده، وأن هذا المجتهد في التفسير يرجى له أيضا التوفيق والصواب، ويرجى له مضاعفة الثواب، فسيثاب على اجتهاده ويثاب على إصابته، وإن أخطأ من غير تعد ولا تفريط رجيت له المغفرة والإثابة أيضا على اجتهاده، لنزول تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. حديث متفق عليه من رواية كثيرة تنتهي عند عبد العاص رضي الله عنه. إذن كما قال أيضا الشيخ ابن تيمية أن المجتهد مع خطئه له أجر، لأن له أجر الاجتهاد مع أنه قد أخطأ والخطأ مغفور له، لأنك حتى تدرك الصواب في كل شيء في اجتهادك في الأحكام هذا من الصعوبة إذا كان متعذر أو متعسر. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فيصعب على أهل الاجتهاد والمجتهد أن يصيب في كل شيء سواء كان في التفسير أو في غير التفسير. بل الصحابة هم علماء الأمة، وقعت بينهم مسائل في الاجتهاد بعض أصاب والبعض لم يصب. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما قال لأصحابه عمرو بن الحميد الخندق لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة، كتب العصر في الطريق، منهم من وقف فصلى ومنهم من قال لا نصلي إلا في بني قريظة. بعد قال لم يرد منا إلا إننا نحرص على الصلاة ونصلي في الطريق حتى لا تفقد. بعد قال لم يرد إلا أن نصلي في بني قريظة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا لم يعب على طائفة من الطائفتين. ومن حكمة الله عز وجل أنه فتح باب الاجتهاد، وسواء كان في الأمور الفقهية أو في أمور التفسير دي معنى الآن. فالمجتهد له أن يتدبر، المفسر المجتهد، ويتفكر ويمعن النظر حتى يصل المقصد المطلوب ويستنبط الحكم. لكن الله عز وجل أيضا الشرع وضع حدودا لمسألة الاجتهاد، سواء في التفسير أو غير التفسير. والذي نعنيه هنا يعني أنا أفسر، فمن تعدى الحدود هذه في التفسير وقع في الإثم والخطأ، ولا يعد من أهل الاجتهاد سواء أصاب أو أخطأ. حتى لو أصاب في اجتهاده ولكن هو ليس من أهل الاجتهاد فهو آثم، بخلاف من كان من أهل الاجتهاد واجتهد فأخطأ فهو معذور، وإن وفق فهو مأجور. والاجتهاد في التفسير حقيقة يعني لأنك تلامس القرآن إن صح التعبير، أو اجتهادك في القرآن، والقرآن بركة كله، كلام الله عز وجل بركة في المعاني، والمعاني متسعة، ومراد الله عز وجل له مرادات كثيرة تكون في الآيات وحكم. فيصعب أن يحيط عالم من البشر بكل معاني التفسير، لذلك ممكن تقرأ الآية الواحدة تجد جماعة من العلماء يقولون فيها قولا، وجماعة أخرى يظهر لهم أقوال أخرى، وجماعة أخرى تظهر لهم أقوال، كل أحد يستنبط من المعاني ومن الدلائل ما خفي عن الآخر. فالفهم في القرآن حقيقة من ثمرات الاجتهاد في التدبر الآيات والتفكر في المعاني، لكن لابد أن يكون عندك الآلة لذلك، أدوات الاجتهاد الصحيحة حتى تصل إلى المعنى الصحيح. لذلك الاجتهاد في القرآن أيضا من أعظم أنواع التفسير، من أعظم أنواع الاجتهاد لمن تأهل لذلك. ومن كان مجتهدا في التفسير فهو متأسي أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان بينا في طرق الاجتهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر بعض آيات القرآن ببعض آيات القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في تفسير بعض الآيات، والصحابة رضوان عليهم من أول كبار الصحابة اجتهدوا أيضا في تفسير ذلك، والتابعين لهم بإحسان أيضا اجتهدوا كما اجتهد الصحابة واجتهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيظل الحاجة إلى الاجتهاد في التفسير قائمة في كل عصر من العصور. يعني من غلق باب الاجتهاد في التفسير أيضا كما أنه لم ينغلق باب الاجتهاد في الفقه. وتجد بالعكس أسئلة الناس في التفسير متجددة وتختلف أحيانا من عصر لعصر. وورد عن كثير كما قلنا في مناهج التفسير من الصحابة تبين كانوا يجتهدون في التفسير أيضا، وبينوا أيضا كيفية الترتيب في الاجتهاد في التفسير، في الاجتهاد في التفسير. يعني لما روي عن أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه كان له صاحب يكتب، الكاتب الذي كان قال كاتب لعمر كان يكتب كتابا لأحد الولاة، فكتب قال الكاتب يكتب فقال هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر، فانتهره عمر رضي الله عنه قال لا بل اكتب هذا ما رأى عمر، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأا فمن عمر. هذا كله يبين لك مسألة الاجتهاد كيف تكون عند كان الصحابة يجتهدون سواء تفسيرا أو غير تفسير. وكما أيضا كتب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا، قال: الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك من في القرآن والسنة، فتعرف الأمثال أو فتعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عند ذلك، واعمل إلى أحبها إلى الله وأشبهها فيما ترى. وهذا كتاب مشهور جدا لأنه فيه حث على مسألة الاجتهاد والقياس. وكما روى علي بن أبي طالب أنه قال: القضاة ثلاثة، قضان ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، فأما اللذان في النار فرجل جار عن الحق متعمدا، ورجل اجتهد رأيه فأخطأ، وأما الذي في الجنة فرجل اجتهد رأيه في الحق فأصاب. قال قتادة لأبي العلي الذي روى هذه الأثر عن علي بن أبي طالب، قال: فما بال الذي اجتهد رأيه في الحق فأخطأ؟ قال: لو شاء لم يجلس يقضي، ولا هو يحسن يقضي. يعني هو ليش تصدر وليس أهل التصدر، ولو شاء لا يجلس، وهو يعلم أنه لا يحسن أن يقضي فلا يقضي. نسأل الله أن يغفر لنا جميعا وأن يعفو عنا. كم منا من تجرأ وتقدم بغير حق، نسأل الله عز وجل أن يستر علينا ويعاملنا بما هو له أهل ولا يعاملنا بما نحن له أهل. كم منا من يتقدم في مسألة وليس بأهل لها. إن الله المشتكى. الشاهد أن هنا مدح علي بن أبي طالب رجل اجتهد رأيه حق فأصاب. مسعود رضي الله عنه روى عنه قال: أيها الناس، قد أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا هناك، فإن الله عز وجل قد بلغنا ما ترون، فما عرض لكم منكم قضاء بعد اليوم فليقضي فيه بما في كتاب الله عز وجل، فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله عز وجل فليقضي فيه بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله عز وجل ولم يقضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون، فإن أتاه أمر ليس في كتاب الله ولم يقضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقضي به الصالحون فليجتهد رأيه، ولا يقولن أحدكم إني أخاف وإني أرى، فإن الحلال بين والحرام بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يغيبك إلى ما لا يغيبك. وهذا كله يبين لك مسألة الاجتهاد عند الصحابة كانت واضحة وصريحة، وكانوا يدعون غيرهم إلى الاجتهاد في أمور لم يجدوا فيها نصا صريحا. وأيضا قال عبيد الله بن أبي زيد: سمعت عبد عباس رضي الله عنهما إذا سئل عن شيء وهو في كتاب الله قال به، وإذا لم يكن في كتاب الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به، وإن لم يكن في كتاب الله ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما قال به، وإلا اجتهد رأيه. والسند والرواية عن الرقي لأنه يبين لك أن هذا في التفسير خاصة، إذا قال يقدم قول الكتاب والسنة، قول الله عز وجل في التفسير، قول النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير، قول من أبو بكر وعمر في التفسير، فإن لم يجد اجتهد. ابن عباس، فإن لم يجد اجتهد. وأيضا سئل أبي بن كعب عن شيء فقال: أكان هذا؟ قلت: لا. قال: فأجمنا في الغالب حتى يكون، فإذا كان اجتهد رأينا، يعني ما يقع، إذا وقع نجتهد، إذا لم يقع فما تسأل. وأيضا نفسه سئل عنه عمل الشعبي، يقول: استفت رجل أبي بن كعب نفسه، قال: يا أبا المنذر، ماذا تقول في كذا وكذا؟ قال: يا بني، أكان الذي سألتني عنه؟ قال: لا. قال: أما أنا فأجلني حتى يكون، فنعالج أنفسنا حتى نخبرك، يعني لما يقع تسأل فنشاهد. وأيضا رأى ذلك عن زيد بن ثابت الأنصاري، سئل الأمر أكان، قال: أكان هذا؟ قالوا: فإن قالوا نعم قد كان، حدث بالذي يعلم به، فإن لم يكن قال: فدروه حتى يكون. وكثير من السلف كانوا يقولون ذلك. إذن أولا تأصيلا الاجتهاد في التفسير أيضا واقع في زمن الصحابة وكانوا يجتهدون فيه. لكنه الاجتهاد في التفسير لا ينفصل عن طرق التفسير التي درسناها. يعني هو ليس طريقا مستقلا منفصلا، لا، الاجتهاد في التفسير لابد أن تلحقه بمناهج التفسير التي تكلمنا عنها سابقا. طرق التفسير اللي قلناها كتاب بالكتاب وكتاب بالسنة وبالصحابة والتابعين واللغة، كل هذه أصول. فاللي هيجتهد لابد أن يجتهد طبقا لطرق التفسير هذه. نعم، فعنده أصول لابد أرجع عليها المفسر يجتهد. أولا أول أصل سيفسر أو يجتهد بما تحصل عنده الدلالة النصية من الكتاب والسنة على معاني الآيات. يعني ما تحصل له عنده من قراءته من قبل من النصوص، دلالات النصوص كتاب والسنة على معاني يستخدمها في التفسير لما يعرض عليه في مسألة. يعني أي مسألة عنده فيه دلالة نصية صريحة مفسرة للآية لا يحتاج معاه إلى اجتهاد، لأن عنده نص. نقول حتى في الفقه لا اجتهاد مع إيش؟ في موضع النص. أنت عندك نص في مسألة معينة لازم لك اجتهاد. فكذلك أول شيء لو عنده دلالة نصية عن التفسير في مسألة معينة سئل عنها وجاءه النص صريحا في التفسير من الكتاب أو السنة يقدم ولا يجتهد فيه. يبقى أول شيء أنه سيقدم قبل اجتهاده لو عنده دلالات نصية صريحة يقدمها من الكتاب والسنة. الأصل الثاني الإجماع، لابد أن يكون أيضا المجتهد المفسر على علم بدلالات الإجماع في التفسير من خلال معرفة بأقوال الصحابة والتابعين. إذا أجمعوا على تفسير آية فأصبح الإجماع حجة، فلا يخالف، مش يأتي يخالفه في التفسير. وهذا لابد أن يكون ملما المجتهد المفسر بدلالات الإجماع في التفسير أيضا. الأصل الثالث عند المجتهد المفسر أيضا أنه دلالة الأثر يسمونه. الأولى كانت دلالة النصية، الثانية دلالة الإجماع، الثالثة دلالة الأثر. يعني ما تحصل له من جمعه من أقوال الصحابة والتابعين، مش إجماع بقى، من مجرد أقوال حتى لو خلافيات عند الصحابة والتابعين في تفسير الآية، حتى لو متحقق فيها إجماع لكن عنده آثار. ورد عن ابن عباس قوله هنا، ورد عن ابن مسعود هنا، ورد عن علي، ورد عن ابن عمر إلى غير، ورد عن بعض التابعين، فيكون عنده دلالة في الأثر. لأنه ممكن يقول بقول يجد فيه قول مخالف للصحابي، هو سينفد ويقول بخالف مخالف في قول الصحابي حتى لو كان إجماعا. وإذا قد يقول قول يخالف فيه تابعين، فلابد أن يكون عنده معرفة بدلالة الأثر لأثر ورد في التفسير. لأنه سينشأ عنها يعرف إذا في خلاف ولا لا، ولو كان في خلاف لابد أنه أيضا ينظر هل الخلاف خلاف قوي فيجمع بين الأقوال ويحتاج لترجيح، وخلاف ضعيف وممكن يجمع بين الأقوال، فهو يحتاج أن يفهم في هذه المسألة أيضا، لا يكون بعيدا عنها حتى يستطيع أن يجمع بين هذه الأقوال ويرجح أو يجمع. الأصل الرابع يكون معه دلالة اللغة، فالمجتهد أيضا هنا لابد يكون عنده معرفة بدلالة اللغة، يعني تفسير الآية بما يحتمله السياق من المعاني اللغوية. طبعا دي مترتبة على إتقانه اللغة، ولابد أن يعلم أنه ممكن يفسر باللغة ويجد التفسير هذا سيخالف نصا في تفسير آخر، أو يخالف إجماعا، أو يخالف قول سلف، وهو قد تكون في اللغة. فلابد أن يكون عنده معرفة بتفسير الآية بما يحتمل السياق من المعاني اللغوية. ممكن يعتمد على بعض الناس يعتمد على التفسير اللغوي فقط، لكن ممكن لو اعتمد عليه لا وجد نفسه ممكن يخالف نص أو إجماع أو أقوال السلف، مع أنه قد يحتمله اللغة، لكنه لو خالف فيه نص أو إجماع أو أقوال السلف هيرد عليه. لذلك لابد أن يكون عنده دلالة لغوية مع الدلالات الأخرى أيضا اللي تكلم عنها من قبل. ثم بعد دلالة نحتاج إليها معه وهي دلالة الاجتهاد. والدلالة الاجتهاد هنا مترتبة على مقام من الدلالات الأولى، دلالة نصية، دلالة الإجماع، دلالة الآثار، دلالة اللغة. فهو لن يستطيع أن يشتاق وأن يخرج عن الدلالات السابقة. أي مفسر أو أي مفسر اعتمد صاحبه في تفسيره على اجتهاد خالف نصا أو إجماعا أو أقوال السلف أو الدلالة اللغوية الصحيحة، تفسير مردود ولا تلتفت إليه. أقول خالف أي مفسر حتى لو مجتهد لكنه اعتمد بتفسيره على لا خرجوا على اجتهاد وخالف فيه نصا إجماعا أقوال السلف دلالة لغوية، تفسيره مردود. هذا يبين لك أن الاجتهاد له ضوابط، كما أن الاجتهاد في الفقه أيضا الاجتهاد في التفسير له ضوابط حدود لا يمكن أن يخالفها. من خالف أصبح متعدد، أصبح مفرط. لذلك من الحدود أن تحريم القول على الله عز وجل غير علم، من الحدود وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتحريم معصيته، من الحدود وجوب اتباع سبيل المؤمنين سواء من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه بإحسان الإجماع تحريم المخالفة، من الحدود أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فالبد أن لك تتدبر القرآن بلغة القرآن وفهم معنيه ولا تخالفه. لذلك موارد الاجتهاد في التفسير بيان الحدود التي يمكن عند المفسر، لكن طريقه في الاجتهاد لابد له من موارد. يعني ايش الموارد اللي عنده كمجتهد؟ قلنا الاصولي عنده موارد، اصول الفقه، الفقيه عنده برضه موارد نصوص او قواعد يسير ايضا معه، كذلك المفسر عنده موارد. أول شيء طريقة تفسير القرآن بالقرآن، هو ده مورد عنده لا يحتاج فيه لاجتهاد، لكن ممكن يجتهد فين؟ يعني تفسير القرآن بالقرآن ممكن تكون الدلالة نصية ظاهرة لا يحتاج معه الاجتهاد، هياخدها كما هي. وهناك ممكن مسائل في القرآن تفسير القرآن بالقرآن تحتاج لاجتهاد، هنا بقى عنده هذا مورد من موارد الاجتهاد. بمعنى ممكن يحتاج أن يثبت قراءة من القراءات، قراءة من القراءات قرئ فيها تفسير، فيحتاج أن يثبت أسانيد بعض القراءات في خاصة بالقرآن، ده اجتهاده في مورد القرآن نفسه. أو أن يجتهد في تفسير لفظة بلفظة أخرى، كما جاء عندنا في المثال سجيل فسر بالطين، فهذه أو اجتهاد لابد أن يتتبع ويأتي بالآيات ممكن ما يوجدها، لكن هذا الاجتهاد المسموح به للمجتهد من يأتي بالقرآن يفسر بالقرآن، محتاج تتبع للآيات طبعا وتنطيق. أيضا أنه يجتهد في أنه يبين مجمل ويقيده أو يبينه بين المجمل أو يقيد المطلق أو يخصص العام، هيأتي باستخراج آيات تدل على ذلك. تفسير أيضا ليست أحكام فقط. أيضا اجتهاده في تفسير القرآن بالقرآن، كل ده يأتي من القرآن، يعني هو سيأتي بالقرآن بآيات تبين المجمل أو سيأتي بآيات تبين يجتهد في القرآن، ده محل اجتهاد للمجتهد المفسر. وبعض المفسرين بيأخذوا ويخرجوا تخصيص لمطلق العموم، تقييد لمطلق البيان المجمل، يجتهد في ذلك. أو ممكن يجتهد جمع آيتين ويستخرج حكم، كما فعل ابن عباس رضي الله عنه لما جاءت الواقعة أمام عثمان المرأة التي جاءت بطفل بعد 6 أشهر. علي بن عباس القاضي، هي كان في زمن عثمان، يعني هي القضاء كان في زمن عثمان، لكن علي وابن عباس كانوا في المسألة لما سئلوا فجمعوا بين الآيتين والولادات يضعن أولون حولاني كاملان من أولاد يتم الرضاعة. لا أولون فكر سيدنا علي لم تلقى له فصال في عامين نشكو لي ولدي جميع المسير المخلّع في عامين الحمل 6 أشهر والفطام. طيب ما هي المسألة هذه؟ جمع الآيتين 30 شهرا والآية 30 ثانية فصال عامين، فقال لنا 30 وفصال لنا بضاعة عامين، اتبقى من 30 ستة، يبقى أقل الحمل. وده كان ترجيح ابن عباس، جمع، هو اجتهاد ابن عباس، جمع الآيتين وخرج بحكم شرعي. فده أيضا اجتهاد في مورد من موارد من القرآن، ما زلنا في إن المفسر له باب يجتهد فيه، نعم، في آيات القرآن. وايضا ممكن يجتهد في الاستدلال لبعض الاقوال التفسيريه، يعني عنده قول جاء مفسر عند احد فاراد يجتهد له من اين اتى بهذا القول المفسر الذي قاله، صحابي كان او تابعي او غير ذلك، فيجتهد له بدلاله ايه من القران على قوله الذي فسره المفسر الذي قبله. يعني مثلا قول ابن كثير في قوله تعالى والقلم، قوله تعالى والقلم، قال الظاهر انه جنس القلم الذي يكتب به، كقوله اقرا ربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، قال فهو قسم منه تعالى، قسم انا اسف، قال اقرا ربك الاكرم، قال فهو قسم منه تعالى وتنبيه لخلقه على ما أنعم به عليه من تعليم الكتابة التي تنال بها العلوم. هو ابن كثير اجتهد في إيش؟ إنه القلم يقصد به جنس القلم الذي يكتب به، وقسم من الله عز وجل. طب من أين؟ قال من قوله تعالى اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، اقرأ إلى آخر الآيات. فقال قسم من الله عز وجل، تنبيه من الله على ما أنعم به عليه من الكتابة التي تنال بها العلوم. فقال إذا هنا القلم يقصد به جنس قلم زي يكتب به. هو استدلال ابن كثير مش مش مش جديد، مش محدث، لكن هو يقوي من فسر القلم في الآية بأنه جنس من الأقلام. فأراد أن يستدل لما قال بذلك، اجتهد وأتى الآيات هذه الآيات ليبين لها أن المقصود بالقلم هنا جنس ما يكتب به. وهذا من باب الاجتهاد أيضا في تفسير الآيات. بل العكس كمان، ممكن يجتهد بأنه يعل من العلل بعض الأقوال التفسيرية، يعني يبين ضعفها عن الطريق أنه يستخرج آيات أخرى تبين ضعف هذا. يعني قول الحسن البصري، قاتل الله أقواما يزعمون أن إبليس كان من ملائكة الله، والله تعالى يقول كان من الجن، رواه ابن أبي حاتم. الحسن البصري اجتهد يضعف قول من يرى بان ابليس من الملائكه، فاراد ان يضعف هذا القول باجتهاد في الايات، وقال قال الله عز وجل كان من الجن، فهو التصريح انه كان من الجن، فاراد ان يضعف قول من اراد ان يفسر ان ابليس كان من الملائكه، اللي هو سجد الملائكه كلهم اجمعين لابليس على استسلام منقطع يعني. فهنا الحسن البصري اجتهاد منه في ان يحلل أو يعني يضاعف قول من قال بذلك. كان كل هذه يعني هذا المورد الأول من موارد الاجتهاد عند المفسر، وهو الخاص بالقرآن. أيضا تفسير القرآن بالسنة، وأنا فسر القرآن بالقرآن واجتهد في ذلك في الأنواع اللي قلناها، هذا طبعا على سبيل المثال والبحث فيها طويل، لكن احنا نجتهد في معرفة كيف يكون المجتهد عمله في التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، وقد يجتهد في تفسير القرآن بالسنة. السنة مورد من موارد الاجتهاد أيضا، كما أن القرآن هو مورد له يستفيد منه، أيضا السنة مورد له في الاجتهاد في التفسير، في الاجتهاد في التفسير. لكن أحتاج أولا أن يجتهد في إثبات التفسير النبوي، لأن طبعا هو يستفيد بالسنة، يعني تفسير للنبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، يبقى أول شيء عنده اجتهاد في أن يفسرها، يثبت هذا التفسير سندا ومتنا، فيحتاج أن يثبت الأسانيد ويتحقق بصحتها وسلامة العلة القادحة من السند ومن المتن، وسلامة المتن والسند من العلة القادحة. يبقى هذا اجتهاد، هو باب اجتهاد، ذلك مهم جدا. كثير من المفسرين بعضهم يستدل بأحاديث ضعيفة في التفسير عن المسألة، وقلنا المسألة هذه وإن كان أحيانا هم يعني يتجاوزون في ذلك، لكن هذا لا يمنع بأنه إن لابد للمجتهد أن يكون عنده، إن أراد أن يستخدم السنة في تفسير القرآن لابد ان يجتهد في تفسير في ثبوت يثبت اولا التفسير النبوي. ثانيا عنده اجتهاد اخر في ايش؟ في ان نستخرج الدلاله الصحيحه بين الآية والحديث اللي بيفسر. يعني هو محتاج انه يسقط هذا الحديث دلالته على تفسير الآية، ده اجتهاد منه، ان هي قد يكون كما قلنا احيانا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الآية ويفسرها يبقى نص صريح خلاص سيأتي به، واحيانا لا، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر يفسر ولا يفسر في حديث ولا يذكر الآية، فهنا يحتاج ان المفسر يأتي بهذا الحديث ويبين ان هو استخدمه لتفسير هذه الآية، وده اجتهاد منه ان الحديث مش يعني احنا قلنا ان السنة قد تأتي متصلة او منفصلة في التفسير. نعم سيجتهد في استخراج الدلالة من الحديث على تفسير هذه الآية ويبين، ده اجتهاد. ايضا يجتهد في معرفة اسباب النزول، النزول ايضا اسباب نزول الحديث ايضا الوحي ايضا، وانه يلحقها يعني قد يكون يستدل بواقع في غزوة مع آيات نزلت فيلحقها بالآيات ويكون تفسيرا لها. كذلك ممكن ان يستدل السنة على انه في اعلال بعض الاقوال التفسيرية الخطأ، يعني ممكن مفسر يفسر تفسيره ويجتهد فيخالف حديث خطأ صحيح، تفسيره يخالف حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم، او ممكن يجتهد يظن انه خطأ فهو يأتي الى المفسر المجتهد ان يثبت الحديث ويرد قول المفسر هذا بانه يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من باب الاجتهاد. وهنا فعل يعني الشيخ الشنقيطي محمد الامين في تفسير قوله تعالى يوم ندعو كل ناس بإيمانهم، وأراد أن يقول بعض الناس تفسيرهم كل ناس بإيمانهم قالوا بأمهاتهم، جعلوا إيمانهم أمهاتهم، ومن قال ذلك كما قال الشنقيطي محمد بن كعب، فيقال يا فلان ابن فلان، المشهور عند العوام الناس حتى يقول لك عايز تدعي لحد ماتت يديك اسم امها او اسم امه، يقول لك هو كذا ابنه كده، بعض الناس عندهم مدل وموجود ان هو سيدعى باسم الام مش باسم الاب، وهو لانه تفسير خطا في قوله تعالى يا ندعو كل ناس بايمانهم. فالشيخ الشنقيطي محمد الامين قال هذا قول باطل بلا شك، وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر مرفوعا يرفع يوم القيامة لكل غاد لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. استدل منين هنا على القول هذا الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير، يعل القوم الذين فسروا خطأ بإمامهم أي بأمهاتهم. ومسألة ثبوت القول عن محمد بن كعب حتى بس بعضهم رفضوا قول الشنقيطي في انه ثابت عن محمد بن كعب لم يثبت، المهم ان هو حتى لو لم يثبت عن محمد بن كعب ان بعضهم رفضوا ان هذا ثابت عن محمد بن كعب لكنه هو موجود، يعني موجود ومنقول، فهو يرد هذا القول سواء من قائله بحديث صح فيرد التفسير الخطا، وهذا اجتهاده من المفسر بانه انه مورد له السنه في تفسير القران سواء يفسر او يرد من فسر خطا القران بحديث من السنه، وده واسع جدا حقيقه، يعني ممكن يرد به كثير من بعض الذين يعني يتجرؤون في التفسير وتجد ان في السنه مخالف لاقوالهم، زي بس البعض اللي بيتكلم عن ان النبي لسه لم يكن اميا لا يقرا ولا يكتب، ويقصد بالنبي الامي ولا منتشر انه النبي الامي ليس هو الامي في القراءه والكتابه، ويتدل بأقوال التفسير مثلا سترد عليه من السنة تقول إيش مثلا قال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، أشار هكذا لما قالوا لما نزل في الآلة من نسائه ونزل في 29 فقال رسول الله قلت شهر والشهر واليوم 29 قال أشار هكذا وأشار هكذا أشار بـ30 و29 بأحد الروايات، قال في رواية نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب أشار هكذا، تصريح أوت من الحديث لأن الأمية لا نكتب ولا نحسب يعني قراءة وكتابة، فلما يأتي أحد يقول لا المقصود بقى بالأمية هنا مش القراءة والكتابة، يرد عليه القول بالسنة هنا هو الصحيح في ذلك. المورد الثالث عند المجتهد كما قلنا تفسير القرآن بأقوال الصحابة، أيضا هيدخل المجتهد المفسر بهذا الباب، ولأنه عليه أن يجتهد معرفة أقوال الصحابة، وده باب واسع جدا، لأنه الإشكال إن التفسير المسندة عندنا لم تحط بأقوال الصحابة في التفسير، يعني لم تحط. بالتالي أنت تحتاج لو كنت مفسر مجتهد لك تنظر في دواوين السنة وتنظر في الأجزاء الحديثية، وحانك تستخرج ما روى، ما روى باب اجتهاد مفتوح إلى زماننا، تستخرج ما روى من الصحابة في التفسير، وهذه تحتاج باب اجتهاد من أراد أن يفتح له في ذلك. فأيضا يبقى أول الصحابة تحتاج أنك تحاول أنك تزيد وتتتبع الكتب الحديث والحديثين لتخرج أقوال الصحابة في التفسير إن أردت أن تجتهد. من أيضا أنك تتحقق من ثبوت الأسانيد عن الصحابة، كما قلنا في التثبت في السنة يتثبت أيضا في الأسانيد عن الصحابة. ثم من هذا أنك تجتهد في فهم أقوال الصحابة ومعرفة المأخذ الذي أخذوه، وتخرج هذا على أصول التفسير، وده أيضا باب عظيم جدا في عمل المفسرين، أنك بتأتي بأقوال الصحابة وتنظر لأقوالهم في الفهم في التفسير وترد أيضا أصول التفسير في ذلك. تحتاج أيضا أنك تحرر أقوال الصحابة في نزول الآيات في أسباب النزول، لأن فيها خلافيات كثيرة أيضا فيها، فتحتاج المجتهد هنا يبدأ أيضا في الاجتهاد أنه يحرر أقوال الصحابة في نزول الآيات، وأيضا أنه يعرف الأقوال المنسوبة إلى الصحابة ضعفا. ثم يدخل بعد الصحابة التابعين، أيضا نفس ما قلناه عن الصحابة يدخل فيه الكلام عن التابعين، وإن كان طبعا درجة التابعين أقل من درجة الصحابة، هو عنده في الصحابة مش إشكالية في العدالة والضبط أو في العدالة أقصد، لأن كلهم راضي عنه، لكن عندك في التابعين متحقق زيادة هنا أحوال التابعين في العدالة وفي الضبط، هذا ليس موجودا في عند الصحابة. لذلك اجتهاد تفسير الصحابة غير اجتهاد تفسير التابعين. وأقدر عليه أن يجتهد هنا بقى بلغة العرب المورد الخامس في ذلك، أن يتأكد في ثبوت النقل عن اللغة باللغة العرب عن هذا التفسير باللغة. إن كان لابد يتأكد في إن ما نقل عن اللغة العرب في هذا التفسير في تفسير ذلك، أن يتأكد منه ويتثبت. أحيانا يحتاج أن يأتي بشواهد، كما يأتي بأبيات، يأتي بأشياء يؤكد أن هذا الكلام، هذا التفسير عند العرب كان موجودا. لذلك يحتاج انه يخرج تخريج لغوي ايضا لبعض الاقوال من خلال لغه العرب ويبينها. وهذا كله كما بينا الان، هذا كله الاجتهاد اللي يعتبر اجتهادا معتبرا في التفسير، لابد ان يتبعه المجتهد في ذلك فيما بدا من قبل. لذلك أهل العلم لما تكلموا في الاجتهاد قسموا التفسير بالرأي الذي هنا تكلم عن شخص ابن تيمية في الجزء على قسمين، تفسير بالرأي محمود، ويقصدون به هنا الاجتهاد المشروع المعتبر على ما تقدم كلامنا فيه في أول المحاضرة إلى الآن، والقسم الثاني هو التفسير بالرأي المذموم، تفسير بالرأي المذموم، والذي ذكره الشيخ في ختام الرسالة، في ختام الرسالة، ويقصد بغالب بذلك تفسير أهل البدع الذين يفسرون القرآن بالآراء المجردة. قلنا بالاجتهاد خلاص، احنا بيانا أن المجتهد لا أن يجتهد في التفسير بالطرق المتفق عليها وأنه قول معتبر وإن أصاب أو أخطأ، لكن المذموم هنا هيرجع لمن ليس أهل الاجتهاد أو لتفسير أهل البدع، أنه يفسر لرأي، لمذهب، لفكر، لاعتقاد، فيفسر القرآن بالرأي المجرد أو بما يوافق الهوى أو المذهب أو العصبية أو الاعتقاد أو الجماعة إلى غير ذلك. لذلك حتى هذا القسم ويظهر لك انه مفهوم لا اشكال فيه، لكن تطبيقه في الواقع يحتاج لقواعد ايضا، انك تطبق التفسير بالراي المذموم وتبينه يحتاج في اشكاليات فيها لابد ان تبين، لابد ان نبين كما قال الشيخ هنا في في في اخر الجزء اللي قراناه، ان التحذير من التفسير بالراي لا يقصد به عند السلف الاجتهاد، يعني لا يقصد به الاجتهاد اللي هو تكلمنا عنه صحيح. نعم الاجتهاد في موارد الاجتهاد التفسير اللي بيناه لا يقصد به لما يقول رأي مذموم لأن هذا رأي اجتهاد لكنه مبني على أصول صحيحة. لكن هما يعنون هنا بالقول فلان رأي مجرد اللي هو الذم الرأي المجرد أو الإعراض عن الآثار التي وردت السلف من الصحابة أو التابعين عن ذلك. يعني رجل ترك تفسير القرآن بالقرآن وترك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن وترك تفسير الصحابة وتفسير التابعين وتفسير اللغة وهو فسر برأيه المجرد ترك النور كله وطرق الهدى وفسر برأيه. هذا هو المقصود عند علماء السلف في فهم الرأي التفسير بالرأي. مسألة أخرى حتى أيضا البعض وقع فيها خطأ استنادا إلى ما معلوم فقهيا عندنا بمدرسة أهل الرأي الذين هم أهل العراق كانوا أتباع لحمد بن أبي سليمان وأبي حنيفة أو محمد بن الحسن وزفر. هؤلاء يسمى أصلا مسألة مدرسة الرأي يعني هو يقول لكن ليس بعضهم يظن بأن الزمن لهؤلاء يعني لما يقال التفسير بالرأي لا أيضا ليس هؤلاء ليس المقصود بأهل الرأي المعروفين من أهل العراق وإن كانوا يسموا أهل الرأي لأن هو وإن كان عندهم أخطاء في بعض الاجتهادات في التفسير فبعض فيه أصابوا وأحسنوا والبعض فيه أخطأوا ورد السلف عليهم هذا الخطأ كمثلا تفسيره في بعض آيات الإيمان كبدعة الإرجاء وما تأولوه في النصوص في مسألة الإرجاء وهم يسمون أحيانا مرجعة الفقهاء لذلك فرد عليهم هذا التفسير رد عليهم هذا التفسير لكنهم هؤلاء الفقهاء انتبه من أهل الرأي كانوا معروفين بالعلم والالتزام بالسنة ولهم نصيب في العلم بالحديث وفي الفقه لكن منهم من وقع في أخطاء في جملة من الاعتقاد ومنهم من رجع عنه ومنهم من لم يرجع عنه لكن هم لم يخرجوا من دائرة السنة ولا من دائرة السلف أمور عامة أموره في العامة من أهل السنة يعني هم اجتهدوا في تفسير بعض الأشياء وأخطأوا فيها ورد عليهم هذا الخطأ لكن اجتهدوا في أبواب أخرى أصابوا فيها واجتهادهم كان ساريا على أصول الاجتهاد عند علماء السلف وإن كان البعض أخذ عليهم ضعف الآلة في الحديث يعني الحديث فيه ضعف أو اعتمادهم كثيرا على القياس والتعليل والنظر وعدم تبحرهم في علوم الحديث أو في ذلك لكن المقصود هنا إيش إن هؤلاء ليسوا هم الذي يصدون بهم أهل السنة على الصحيح منهم أهل الرأي المذموم من هم يسموا أهل الرأي لكن ليس هذا الرأي المذموم ولا الذي يقصده شيخ الإسلام تيمية في يتكلمون بالرأي المجرد حتى لا يقع لكن هذا لا يمنع أنهم وقعوا في أشياء وكنا رد عليهم السلف في تفسيره بذلك ولا أيضا يصح أنك تقول عليهم أنهم من عموم من تطلق عليهم أهل الرأي المحمود إيش لأنهم عندهم أخطاء وقعوا فيها وردت عليهم بذلك وليس لك أن تميزهم حتى عن السلف وتقول لأنهم أصحاب رأي بأنهم يعني عندهم علو في مسألة الرأي وتميز عن السلف أيضا هذا ليس في التفسير عندنا فيه هم اتفقوا في كثير من المسائل مع السلف واختلفوا لأسباب بيناها لكنهم ما خرجوا قلنا عن عموم أهل التفسير وليس هذا المقصود التفسير بالرأي المذموم لأن بعض الناس التبس عليهم ذلك التبسوا أن هؤلاء يسمون أهل الرأي فلما زموا فيظن أن الذم لهؤلاء فانتقل الذم لهؤلاء وليس هذا المقصود طيب هو أنا أردت أن أقدم هذه المقدمة قبل أن ندخل في بقى الرأي المذموم ما أدري نطيعه طيب لأن هو ختاما سيكون الأسبوع القادم إن شاء الله إحنا بينا الاجتهاد المحمود وكيف يكون ثم بينا إشكاليات حتى لا يظن برأي المذموم من هم طب إن شاء الله نختم الأسبوع القادم يعني ما تبقى في الكلام عن الرأي المذموم وخطورة القول في من بغير علم، وذكر الشيخ سالم تميمي للحديثين وكلام العلماء في الحديثين أيضا بعضهم ضعف ما فيهم في سندا يعني سنبينه إن شاء الله، وإن كان يستدلون به أيضا في المعنى يعني ينصح عنده. نرجع إن شاء الله نختم به الكلام من هذه الرسالة المباركة والله على الأسبوع القادم، ونسأل الله عز وجل التيسير في ذلك وفهم الفهم. نقف نسعى إن شاء الله نقبل الاعتذار. طيب سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو في أي أسئلة تفضل، وإلا من أراد أن ينصرف يتفضل. أحسن الله إليكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.